نحن نقول إن الدعاء بعد الصلاة الفريضة أو النافلة غير مشروع، والأفضل أن يكون دعاؤك قبل السلام، وذكرنا دليل ذلك فيما سبق. ولكن يقول السائل إنه ورد أن الدعاء بعد الصلاة لا يرد، ولم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سئل أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة. أدبار الصلوات المكتوبة ما هي؟ هل هي التي بعدها أو هي آخر الصلاة؟ اختلف فيه ذلك أهل العلم، والصحيح أن المراد آخر الصلاة. ودليل ذلك حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فدل ذلك على أن دبر الصلاة الذي هو مكان الدعاء هو آخر الصلاة وما كان قبل التسليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.